سمعت الشيخ يقول السائل هل يجوز الزكاة في مال نجمعه للزواج حيث أنني شاب على باب الزواج؟ الذي يجمع المال ليتزوج أو ليشتري بيت أو أرض أو سيارة يزكيه إذا حال عليه الحول. إذا جمع مال ليتزوج أو ليشتري سكن أو ليعمر سكن أو يشتري سيارة أو ما أشبه ذلك ثم حال الحول عليه قبل أن ينفقه وجبت عليه الزكاة في هذا المال الذي جمعه إذا حال عليه الحول قبل أن يصرف.